عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. ومسألة الرقي في الأسباب هي جاء بها القرآن لكنها لفظة جاهلية معروفة، فقد قال زهير بن أبي سلمى وهو أحد شعراء المعلقات، والمعلقات في استطرادنا الأدبي مقطوعات طويلة بخلاف المقطوعات القصيرة في الشعر، واختلف في سبب تسميتها بالمعلقات، فقيل إنها كانت تعلق في الصدور، وقيل إنها كانت تكتب بماء الذهب فتعلق على الكعبة، وهذا وإن قال به بعض الأدباء والمؤرخين إلا أنه في ظني بعيد. والمهم أنها مشهورة، لها شعراء قالوا بها، منهم زهير بن أبي سلمى، وقد مطلع معلقته: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثمي، وفيها بيت شهير يقول: ومن هاب أسباب المنايا يلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. فهنا الله جل وعلا يقول: أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. فاللفظة لفظة عربية فصيحة معروفة، أو بتعبير أوضح الاستعمال والأسلوب أسلوب عربي معروف. إذا عدنا للمعلقات فقد قلنا إن لشعراء كثيرين، بعضهم يصل بهم إلى العشر وبعضهم يوقفها على السبع، ومن تلكم المعلقات: عنترة مطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وطرفه ومطلع معلقته: لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وامرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. والأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. والباقون. وليس المقصود الاستطراد أكثر من هذا، لأن الإنسان لابد أن يستصحب أنه يتحدث عن القرآن، لكن لا ريب أن الشعر القديم وكلام العرب في المعلقات وأساليبها من أعظم ما يعين طالب العلم على أن يفقه كلام الله جل وعلا ومراده. ولهذا قلنا مرارا إن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما زار السودان البلد المسلم المعروف قام أهلها له احتفالا، ثم سألوه عن آخر كتاب قرأه فقال: ديوان عمر بن أبي ربيعة. فتعجبوا، لأن عمر بن أبي ربيعة مشهور بشعره الغزل، فقال: إنما أقرأه ليفهم به كلام ربي، لأن عمر بن ربيعة شاعر متقدم يستشهد بكلامه. فالنظر في أسلوب العرب يعين طالب العلم، يعين من يتصدى للتأويل والتفسير أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. قال رب